بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. المقصود بكلامه هذا رحمه الله هو بيان العلاقة بين السنة والقرآن، وذلك القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر بعضها بعضا. والسنة تكون مفسرة للقرآن، ولهذا نظرنا إلى الأدلة التي جاءت في القرآن في الطهارة على سبيل المثال، وجدنا أن الآيات قليلة، وإذا نظرنا إلى الأدلة التي جاءت في الطهارة من السنة وجدنا أن هذه الأحاديث هي مبينة ومفسرة لآيات الطهارة. ومما يحسن التنبيه عليه أن فيه بعض الكتب التي يساعد على فهم القرآن، على تفسير القرآن بالقرآن، وعلى تفسير السنة للقرآن. فمن هذه الكتب كتاب أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشكيبي رحمه الله، وفيه كتاب آخر اسمه ترتيب موضوعات القرآن، وكتاب آخر اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم. كتاب المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن، وفيه كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مرتب على حروف الهجاء، فعندما تريد أن تطلع على ما فيه من أحاديث الطهارة فإنك تجد الطهارة في حرف الطاء، وتجد الطلاق في حرف الطاء، وهكذا تجد الصلاة في حرف الصاء الصاد، وتجد أحاديث الصيام في حرف الصاد، وهكذا. فإذا أخذت الأحاديث التي تتكلم عن موضوع واحد من كتاب جامع الأصول وضممتها الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، وجدت أن هذه الأحاديث مفسرة لهذه الآيات، وهذه هي الطريقة التي يحسن لطالب العلم أن يسلكها. وفيه بعض المفسرين تطرق إلى تفسير القرآن سنة، فمثلا تفسير ابن كثير رحمه الله يذكر بعض الأحاديث التي تبين معنى الآية، وكذلك يذكر بعض الآثار. وتفسير ابن جرير الطبري فيه تفسير القرآن بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، وقد يذكر بعض الآيات التي تفسر الآية، وقد يذكر بعض الأحاديث التي تفسر الآية. والمهم هو أن طالب العلم تكون عنايته في بيان تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن وتفسير السنة بالسنة، وتفسير السنة بالقرآن. ويضيف إلى ذلك ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، سواء كان ذلك متعلقا بالقرآن أو متعلق بالسنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فواجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الجانب العلمي. والفقرة التي بعدها أقول رحمه الله: وليس السنة قياس. المقصود من هذه الجملة هو أن الشريعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من باب التعبد، ما كان من باب التعبد فهذا لا يجري فيه القياس، وإنما الأصل فيه هو ومعنى أن الأصل فيه التوقيف والاقتصار على الأدلة التي جاءت في العبادة، سواء كانت هذه الأدلة من القرآن أو كانت هذه الأدلة من السنة. أما قسم العادات مثل البيع والشراء وما إلى ذلك، فهذا يقول العلماء فيه إن الأصل فيه الجواز، ومعنى ذلك أنه لا يمنع نوع من أنواع العادات إلا بدليل، ويجري فيه قياس. والمقصود بالقياس هنا هو القياس الأصولي، وهو إلحاق الفرع بصورة ثابتة في النص. أما إذا نظرنا إلى القياس الشريعة، فالمقصود منه هو أن هذه الشريعة تتكون من قواعد، وكل قاعدة من هذه القواعد تكون مستندة إلى دليل من الأدلة من القرآن ومن السنة. وعلى سبيل المثال قاعدة أمور بمقاصدها، إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أنها تتكون من جميع الأدلة التي جاءت دالة على اعتبار النية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهكذا في سائر ما ورد من الأدلة من القرآن ومن السنة. وكذلك قاعدة المشقة الزجل والتيسير، هذه القاعدة تكونت من أدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا: الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وغير ذلك من الأدلة. وهكذا فجميع الفروع التي ترجع إلى هذه القواعد يعبر عنها العلماء بأن هذا قياس شرعي وليس قياس أصولي. إذا ألحقت الفرع بقاعدته هذا من باب القياس الشرعي، فإذا ألحقت فرعا يعني بصورة ثابتة فإن هذا يكون قياسا أصولي. هذا هو المقصود من قوله وليس في السنة قياس، يعني المقصود أنه ليس في باب العقائد، ليس في باب يعني ما كان الأصل فيه التوقيف لا يجري فيه القياس الأصولي. والفقرة التي بعدها قوله رحمه الله: ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب لها الأمثال، بمعنى أن الشخص لا يجري بعض المسائل على بعض على سبيل التمثيل. ولهذا قال مكحول الشامي: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء مما مست النار. فقال له أحد الصحابة: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، يعني من الماء الحار؟ فقال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. وهذا حديث إسناده حسن على شرط مسلم، رواه الترمذي وحسنه. وفي حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم أو من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل السجع الذي سجعه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أقصد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذمه لأنه عارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منتهى هذا الدرس. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسألون عنها. جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيك، في المحاضرة الماضية طلبت منا أن نحضر لك بعض أسماء التفسير الموجودة هنا، فشيخنا هل نعرض عليك بالتفسير؟ لأن... إيه نعم جزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا تفسير الطبري هذا جيد، اكتب قدامه جيد. نعم جيد أو ممتاز أيضا. ممتاز إيه نعم. تفسير القرطبي شيخنا هذا طيب من ناحية الأحكام. طيب من ناحية الأحكام. شيخنا تفسير معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي هذا مثله طيب. هذا طيب. شيخنا تفسير البحر المحيط لأبي حيان أيضا طيب. نعم. شيخنا تفسير الآخر فتح القدير للشوكاني. تفسير فتح القدير للشوكاني هذا يكاد يكون مأخوذ من تفسير ابن جرير الطبري. نعم. لكن طيب. نعم. شيخنا تفسير آخر تفسير الرازي. لا تفسير الرازي اتركوه لأن فيه مزلة من ناحية العقائد. نعم. شيخنا تفسير آخر أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي. هذا طيب من ناحية أنه يهتم بالمناسبات. نعم. تفسير آخر شيخنا تفسير الجلالين. لا هذا للمبتدئ. نعم بارك الله فيك. شيخنا تفسير آخر ظلال القرآن. لا أنتم لستم في حاجة إليه. نعم. تفسير آخر شيخنا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. من هو له؟ ماذا قلت شيخنا؟ الألوسي. الألوسي يعني. إيه هذا طيب زين ما فيش. نعم نعم خير شيء. شيخنا تفسير تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان هذا طيب. هذا طيب. أنا ودي أنكم تنتبهون لبعض لأن بعض التفاسير يكون فيها خلل من ناحية العقيدة. الكتاب هذا اللي هو تيسير الرحمن هذا ممتاز جدا من ناحية العقيدة، ومفروض أنكم تجعلونه أصلا إذا قرأتم في شيء يخالفه من ناحية العقيدة فاعتمدوا عليه هو. نعم جزاكم الله خير. شيخنا تفسير آخر أيسر التفاسير. ما حملت في حاجة إليه، خلوكم في التفاسير الممتازة القيمة مثل تفسير القرطبي وتفسير الطبري هناك تفسير أخرى شيخ أذكر هارك. زاد الميسر. زاد المسير. المسير مكتوب هنا الميسر شيخ. أو زاد المسير. نعم زاد المسير. أين هذا ما فيه. نعم الكشاف. كشاف إذا ما خلي هذا تركوه. نعم تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير هذا فيه له مختصر ممتاز جدا للمبارك فوري. لأن في أحاديث إسرائيلية والمبارك فوري جزاه الله خيرا وغفر لنا ولكم وله يعني اعتنى ببيان الأحاديث المذكورة وبيان درجتها واهتم بها جدا. إذا تيسر لكم المختصر يكون أطيب. نعم. آخر تفسير شيخنا تفسير المنتخب للجنة علماء الأزهر. والله ما أعرف عن هذا شيء أبد. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول ما حكم دخول الكنيسة لرؤية الآثار؟ لا يجوز. نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول ما هي تعريف الخلوة؟ وهل ركوب السيارة مع امرأة أجنبية تعد من الخلوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقيل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هو أخو الزوج. قال الحمو الموج. فإذا كان في سيارة صارت خلوة، وإذا جلس معها في البيت صارت خلوة. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، سواء كان من جهة المرأة أو كان من جهة الرجل. ومن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم الاشتغال بالتجويد تعليما وتعلما وتأليفا؟ والله أنا على كل حال هذا يعني وسيلة من أجل بيان النطق في القرآن، يعني من أجل سلامة النطق في القرآن، لكن ما يكون فيه غلو، لأن بعض الناس يصير عنده غلو في التجويد. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. نقول السائل ما معنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا؟ القرآن هو كلام الله. القرآن لأن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكونه في اللوح المحفوظ هذا ما يمنع أن جبريل أخذه من الله جل وعلا، وأخذه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. ومن المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق. نعم. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. هذا سائل من السؤال من الانترنت يقول ما حكم شراء منزل كان صاحبه قد اشتراه عن طريق مصرف ربوي وهو يريد الآن أن يبيعه للتخلص منه؟ الجواب إذا اشتراه بمال الربوي ما يجوز أن الإنسان يشتريه منه. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول ما حكم تعليق آيات القرآن على جدار البيت؟ هذا من الإهانة لها. القرآن منزل من أجل أن يقرأ ومن أجل أن يعمل به، يعني يتعلم يقرأ ويتعلم يعني يفهم معناه ويعمل به. ما تزين به المجالس ولا تزين به مداخل البيوت ولا إلى غير ذلك. نعم. على كل حال هذا ما يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هل يجوز أن يقال أن في القرآن حرف زائد؟ يا أخي. القرآن من المعلوم أنه نزل بلغة العرب. وليس فيه حرف، يعني ليس له معنى أصلا. فهذا إذا قال الإنسان أن القرآن فيه حرف زائد يعني أنه لا حاجة إليه أصلا، هذا ليس بصحيح. نعم. شيخنا بارك الله فيك. هذا سؤال من الإنترنت يقول كيف تكون الصدقة على الميت؟ الصدقة على الميت تكون من ناحية الدعاء ومن ناحية مثلا المال، لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. والصدقة الجارية تكون مثلا بالمال، بإمكان الإنسان أن يتصدق عليه بالمال أو يعتمر عنه أو يحج عنه أو ما إلى ذلك. نعم. نعم جزاك الله خيرا. شيخنا هذا السؤال يقول كيف تكون معاملة الزوجة لأقارب زوجها؟ الجواب ما بالنسبة لأقارب زوجها من الذكور فهم أجانب منها، لا تعمل بينها وبينهم أي علاقة. أما بالنظر للنساء فالنساء تتعامل معهن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إلا بالنسبة إذا كان الأقارب، مثلا إن الرجل هذا والده موجود، فلا مانع من أن تسلم عليه سلام مصافحة. وكذلك لو كان له هذا الرجل الذي تزوج المرأة، لو كان له أولاد من زوجة أخرى، فلا مانع من أن تسلم عليهم مصافحة. أما بالنظر إلى أعمامه وأخواله وإخوانه فكلهم أجانب. نعم جزاك الله خير شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول: هل يجوز شراء إقامة في المملكة من أجل طلب العلم؟ الأمور هذه، الأمور اللي تتعلق بالإقامات والتابعيات، هذه أنا ما أتدخل فيها من ناحية الجواب. نعم شيخنا بارك الله فيك. هذا سائل يقول: هل يجوز تفسير القرآن في كل عصر بما يناسبه؟ جواب: القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه. الشخص الذي يريد أن يفسر القرآن لا بد أن يكون عالما باللغة، ولا بد أن يكون عالما بمقاصد الشريعة، ولا بد أن يكون عالما بالسنة. لكن من ناحية اللغة يكون عالما باللغة من جهة مفرداتها، ومن جهة تصريفها، ومن جهة الاشتقاق، ومن جهة النحو والإعراب، ومن جهة علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ويكون عالما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون عالما بأسباب النزول، وعالما بالناسخ والمنسوخ. وكذلك يكون عنده علم في التاريخ، لأن القرآن يوجد فيه قصص كثيرة ولا بد من معرفتها عن طريق التاريخ. ويكون عالما بعلم العقائد، ويكون عالما فيه، ويكون عالما بالفقه، وكذلك يكون عنده علم بالقراءات. كل هذه الأمور لا بد أن تتوفر في الإنسان الذي يريد أن يتكلم عن القرآن. وكذلك يكون عنده علم في تفسير الصحابة، في تفسير التابعين إلى ذلك. شخص يمسك الآية ويجلس يتخبط فيها بحسب ما يحصل في ذهنه من التصورات، هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال بالقرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا سؤال من الانترنت يقول السائل: أمزح أحيانا مع إخواني السلفيين، فهل هذا جائز؟ وما هو حد المزاح المشروع؟ المزاح له شروط. الشرط الأول أن يكون صدقا، والشرط الثاني أن لا يغضب الممزوح عليه، والشرط الثالث أن لا يتكرر، لأن في بعض الحالات يكون المزح مبنيا على السخرية من المازح للممزوح عليه. ومن قواعد هذه الشريعة الأدب، يعني كون أن الإنسان يتأدب مع غيره كما يحب أن يتأدب معه. نعم جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. شيخنا يقول السائل: أحد الأشخاص يقول أن موسى عليه السلام توسط لهارون عند الله عز وجل بأن يكون نبيا، وهي أعظم واسطة في التاريخ، هل هذا القول صحيح؟ وموسى عليه السلام سأل ربه أن يجعل معه أخاه هارون، هذا سؤال من موسى عليه، موجود في القرآن، سؤال من موسى لربه، والله سبحانه وتعالى استجاب لسؤاله. نعم نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا يقول السائل: هل يلزم طالب العلم بتقليد أحد الأئمة الأربعة في بداية طلبه للعلم؟ يقلدهم؟ نعم، كاتب هنا بتقليد أحد الأئمة الأربعة في بداية طلبه للعلم. من المعلوم أن الشخص يكون أميا، وهذا يسأل عن المسائل التي يريدها، يسأل عنها أوثق أهل العلم الذين يتمكنوا من الاتصال بهم، لأن العلماء قسموا طالب العلم إلى درجات: الدرجة الأولى المجتهد المطلق مثل الإمام أحمد، الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة رحمهم الله، فهذا مجتهد مطلق. ومنه والقسم الثاني المجتهد مجتهد المذهب، يعني مجتهد في المذهب المالكي فقط، أو في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي، هذا يسمونه مجتهد مذهب. والثالث يقولون إنه مجتهد مسائل، المقصود من هذا أن يجتهد في مسألة معينة، يجتهد في مسألة معينة من ناحية أنه يجمع الآيات والأحاديث وكلام المفسرين وكلام المحدثين، ثم بعد ذلك يستخرج الحكم الذي يريده. ومن العلماء أيضا من يكون فقيه لكن فقه على سبيل التخريج، ومنهم أيضا أن يكون على سبيل الترجيح، والطبقة الأخيرة هو طبقة المقلد الذي لا يحسن شيئا من الأمور المتقدمة، فهذا كما قال الله فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم نعم جزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول: هل يأجوج ومأجوج من البشر أم كائنات أخرى؟ والله أنا ما شفت طال عمرك علشان أعلمك إنهم من البشر ولا ما هم من البشر. إن شاء الله يعني بإمكانه طال عمرك يرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير نعم تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، ويجد الأقوال يعني شيئا من الأقوال في الموضوع. نعم نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول عن اليهود أنهم أبناء القردة والخنازير؟ اسمع يا أخي، نعم. أنت تقرأ سورة الفاتحة؟ نعم. في الصلاة؟ نعم. في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرفت هذا؟ أرجع إلى تفسير هذه الكلمة، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير، وتجد كلام العلماء في بيان ذلك. نعم نعم جزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا يقول السائل: كيف نتعامل مع بعض الأحكام التي اختلف فيها كبار العلماء؟ وش مثل؟ هنا قال مثل الذهب المحلق والفاتحة للمأموم. يا أخي العبرة ليست بأقوال أهل العبرة، بالدليل الذي يستند إليه. ففي الفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن المعلوم أن مدة التشريع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي 23 سنة، فقد يتكلم في الأمر الواحد في سنة ويتكلم عنه أيضا في سنة أخرى، ولهذا جاءت الأدلة العام والخاص، وجاءت الأدلة المطلق والمقيد، وجاء الناسخ والمنسوخ، وجاء المجمل والذي يبينه. فلا بد أن يكون يتعلم الشخص قواعد علم الأصول، وذلك من أجل أن يتبين له هذا الأمر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الشخص إذا أراد تعرف حكم مسألة من المسائل فعليه أن يجمع جميع الأدلة التي وردت في هذه المسألة، سواء كانت الأدلة من القرآن أو كانت من السنة، وكذلك ينظر في كلام المفسرين الآيات، وكذلك شراح الأحاديث بهذه الأحاديث، ثم بعد ذلك يتبين له الحكم الذي يريده. هذه هي الطريقة السليمة. أما كون الإنسان يأخذ دليلا واحدا ويترك بقية الأدلة، وقد تكون تلك الأدلة معارضة لهذا الدليل أو مخصصة له أو مقيدة له أو ما إلى ذلك، هذا من القصور في طلب العلم. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول بخصوص تعليق الآيات القرآنية على الجدار. السائل يقول إن البيت العتيق عليه ستار مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية، ألا يستدل ذلك على جواز تعليق الآيات القرآنية؟ اسمع يا أخي، القرآن أنزله الله جل وعلا للناس من أجل أن يتعلموه ويحفظوه ويفهموه ويعملوا به. هذا هو الجواب عن السؤال. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا يقول سائل، ما حكم كتابة كلمة الله على اليمين وعلى الشمال محمد رسول الله على الحائط؟ هو يبي يكتبها في بيته، في بيته أو في المسجد؟ يا أخي اسمع، هو يعرف حق الله ويؤديه، ويعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يهتم بالمظاهر، يهتم بالمظاهر ولكن يكون في باطن أمره مخالف لهذه الظواهر. مثل إنسان يتكلم في الدعوة وتجد أنه يحلق لحيته، وتجد أنه مثلا يشرب الدخان أو يعمل أمور يتعامل بالربا أو ما إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هذا سؤال يقول، من السنة الإسراع بالجنازة، ما هو الضابط بالإسراع بالجنازة؟ وفي تأخيرا يكون مقصودا غير غرض شرعي، فهذا ليس هذا ما دخل في دم، لكن المقصود الشخص إذا توفي أنه يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه بأقصر وقت ممكن. نعم، جزاك الله خير شيخنا. شيخنا يقول سأل، هل يجوز الأخذ بقول الجمهور إذا كانوا مجمعين على قول واحد؟ هذا كلام مجمل، ابني مسألة واحدة. شيخنا ما ذكر هنا مسألة، ذكر هذا السؤال فقط. هذا ما يصلح هذا. يشوف يا أخي، نعم، في طريقة يمكن لطالب العلم أن يسلكها في المسائل الفقهية وفي مسائل العقائد أيضا، بإمكانه أن ينظر إلى المسائل التي أجمع عليها أهل العلم ويفردها، والمسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة ويفردها، وبعد ذلك تبقى المسائل المختلف فيها، هذه بإمكان طالب العلم أن ينظر فيها. نعم نعم نعم، جزاك الله خير شيخنا. شيخنا يقول السائل، شيخنا بارك الله فيك، ما هي الآداب التي يتخذها السائل مع شيخه المفتي وبارك الله فيه؟ اسمع يا أخي، من الآداب أن الشخص لا يسأل إلا عن مسألة هو محتاج إليها، لأن الأسئلة اللي تسألون عنها أنتم. لكن أنا ما أحببت أني أتطرق لهذه النقطة في الأسئلة التي مرت. المفروض أن الشخص ما لا يسأل إلا عن مسألة هو في حاجة إليها يريد أن يعمل بها، لأن بعض الناس يسأل سؤالا يعني ما وقع وليس في حاجة إليه، ولكن يريد أن يعني يجري هذا على. وبعضهم يسأل يريد أن يختبر هذا الشخص وقد يغلطه في السؤال، وبعضهم يسأل عن أمور يكون فيها شيء من المشقة. ولهذا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، إلى آخر الآيات. المقصود أن الإنسان بإمكانه أن يتأدب، وفي كتاب اسمه تذكرة المتكلم في آداب العالم والمتعلم، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، بإمكان الطالب أنه يشتريها. نعم نعم، جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا السؤال الأخير يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت لصلاة الفجر لأي سبب؟ ما ذكر السبب. ما ذكر يا شيخ السبب؟ يوميا. أخي إذا حصل مشكلة، إذا حصل سبب شرعي يعني يستدعي القنوت، أبي مانع من القنوت. أما كونه يعني جزء من الصلاة فأنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك. وبالنظر إلى أن الأسئلة انتهت الآن، أنا بالنظر إلى أن كون أن الوقت الساعة زمان، هذا يكون فيه ضيق من ناحية الوقت بالنسبة لي. هل ترغبون أن يكون الساعة زمان ونص؟ لا يعني طيب يعني يصير تسعة زمان ونص. إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله. سلم لنا على الأخوان. يمان الله. بارك الله فيك شيخنا.